في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا إشارة إلى ما سبق أو تأكيدا لما سبق في الأحاديث الماضية من أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وهنا إذا أمن فأمنوا، يعني تنبيها إلى متابعة الإمام وأنه لا يتقدمه المأموم. وقلنا أشرنا بالأمس وسيأتي زيادة إيضاح أنه يحرم المسابقة، يحرم على المأموم أن يتعمد مسابقة إمامه على معنى أن يركع قبل أن يركع، أو يرفع قبل أن يرفع، أو يسجد قبل أن يسجد، أو يأتي بالحركات من قيام أو ركوع أو سجود قبل إمامه. بل حتى المقارن أيضا لا ينبغي أن يقارن المأموم لحركات إمامه، وإنما يأتي بعده. وقلنا إن في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، قالوا إن الفاء هنا للعاقبة أو للتعقيب، الفاء للتعقيب، يعني أنها إذا كبر فكبروا، يعني يكون تكبيركم عقب تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، يعني يكون ركوعكم بعد ركوع الإمام، وهكذا. وهنا إذا أمن فأمنوا، يعني هل أيضا معناها أنه إذا قال أمين لا تقول أمين إلا بعده؟ أيضا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يفهم من هذا. لكن الأحاديث الأخرى تدل على أن التأمين يكون مشتركا ويوافقون الإمام في التأمين، وهذا أمر مستثنى، لأنه الذي يراد أنهم إذا قال ولا الضالين قالوا جميعا آمين، الإمام والمأموم، حتى إنه يقول أو الصحابة يرتج المسجد بالتأمين، يعني أنهم يرفعون بها أصواتهم في الصلاة الجهرية. فالأصل أنهم كان أن لا يقولوها إلا بعد الإمام، بعد تأمين الإمام، ولكن المنقول هو أنهم يقولونها مقارنا لتأمين الإمام. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا فضل عظيم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وهذا كثير، أن يترتب على العمل القليل ثواب كثير، وما ذلك إلا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله على هذه الأمة، فإن التكاليف عليها خفيفة، والأجور لها عظيمة، ووضع عنها من الأسرار من الآثار والأغلال التي كانت على ما سبقها، خفف الله سبحانه وتعالى عنها شيئا كثيرا، وأثابها على عملها القليل عملا كثيرا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل القليل إذا أمن الإنسان ثم وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وموضوع أن الأعمال القليلة يجعل الله سبحانه وتعالى عليها ثوابا كثيرا، هذا شواهده في الشريعة كثير جدا. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن تقينتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمده على كل شيء قدير له كل صلاة، فكأنما اعتق عشرا من رقاب إسماعيل أو كما جاء، وغفرت له ذنوب وإن كان مثل زبد البحر. ومن قال بعد الوضوء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذه أعمال خفيفة ويسيرة، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن مثل هذا. وأن يحرص على مثل هذه الأعمال، وألا يستقل أي عمل يقوم به، وبخاصة إذا خلصت نيته وتجرد إخلاصه وعظم رجاؤه فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يتعاظم شيئا أعطاه ويحب من عباده أن يسألوه ويحب أن يتقربوا إليه. فلا تستحقروا أي عمل. وهذه كفارات للذنوب مهما عظمت، إذا كان الإنسان على صلة بربه ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل وعلى ذكر من ربه وعلى خوف ووجل وعنده رجاء عظيم في ثواب الله سبحانه وتعالى ولم يغفل عن مثل هذه الأمور، فإنه على خير كثير. ومثل هذا ما بين يدينا من هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمين الملائكة اختلف في المراد بالملائكة هنا من هم؟ هل هم الحفظة أم أنه غيرهم من أنواع الملائكة؟ قيل إنهم الحفظة، وقيل إنهم ملائكة من الملائكة السياحين، وقيل إنهم من الحفظة ثم يرفعونها إلى السماء، وهكذا. وعلى كل حال الأمر ظاهر من أن الملائكة تؤمن في تأمين أو مع تأمين بني آدم، ومعلوم كذلك أن الملائكة تستغفر للذين آمنوا. الملائكة تستغفر للذين آمنوا كما في آيات كثيرة: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. كل ذلك من دعاء الملائكة لبني آدم ولصالح بني آدم. فالملائكة تستغفر وتؤمن على دعاء بني آدم، وهذه من وظائفهم، فهذا أمر أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه جعله أو جعل ملائكته يستغفرون له. بل إنه حتى أنواع من الحيوانات تستغفر لبني آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين أيضا يستغفرون لبني آدم، وكذلك أيضا أن الحوت في البحر والنمل في جحورها وسائر الدواب تستغفر لمعلمي الناس الخير، كما في حديث أبي الدرداء وغيره. فالمصلحون والصالحون وأهل الخير والمقاصد الحسنة هذه تستغفر لهم دواب الأرض وملائكة السماء، كما أنه نسأل الله السلامة أصحاب السوء وأصحاب الشر تستعيذ بالله عز وجل منهم الملائكة والدواب ومخلوقات الأرض كلها. فمثلا كما ورد في الأحاديث والأخبار والآثار أنه إذا حصل جدب في الأرض وامتنع القطر من السماء أن الحيوانات والمخلوقات غير بني آدم تقول منعنا هذا بسبب ذنوب بني آدم. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون وأتباعه حينما غرقوا قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، مما يدل على أن تبكي على صالح بني آدم الذين يعلمون الناس الخير والذين يسعون في الإصلاح بين الناس والذين يريدون الخير للناس، فإن هؤلاء على خير كثير جدا. الملائكة تستغفر لهم، والمخلوقات حتى الحيتان في البحر تستغفر لأهل العلم ومعلمي الناس الخير ولصالحي بني آدم. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأي أمل وأي يعني أمنية أعظم من أن يرجو الإنسان أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. كم الإنسان يشعر بالتقصير ويشعر بالذنب ويشعر به ويدرك أنه قصر كثيرا في ماضي عمره، ولكنه حينما يأتي بمثل هذه الأعمال التي من فضل الله سبحانه وتعالى هي يسيرة جدا، ومع هذا يترتب عليها هذا الفضل العظيم. الإنسان إذا صلى يغفر له ما بين الصلاة إلى الصلاة، ويغفر له ما بين رمضان إلى رمضان، ويغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة 3 أيام. فكل ذلك وسائل كبرى وعظيمة لكفارات الذنوب، والحديث في هذا يطول، لكن الغرض هو التذكير والتنبيه إلى مثل هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقوي عظم الأمل بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يستولي عليه اليأس ولا يستولي عليه مهما عمل من ذنوب إذا كان توابا ورجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عظيم الأمل بالله مع إخلاص وعمل. فليس الكلام بمجرد لسان، وإنما لابد أن يصحب ذلك عمل. فإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أما الكيس فهو من دان نفسه، يعني من حسبها وعامل لما بعد الموت. فهذه كلها أعمال وكلها يعني أمور يرجى لصاحبها الخير إذا صدقت نيته وعظم تعلقه بالله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. رواه الجماعة، يعني الحديث الصحيحين وغيرهما، وكما ذكرنا أن الجماعة يريد بهما المصنف هما البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء هم الجماعة على مصطلح المصنف في كتابه هذا. قال: إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، ومعلوم أن كلام ابن شهاب هذا يعني مقطوع، ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده إلى صحابي، وابن شهاب من صغار التابعين. آمين هذه كلمة، أو يسميها اللغة اسم فعل. آمين اسم فعل، وأسماء والأفعال في اللغة كثيرة، على معنى أنها تركيب استعمله أهل اللغة ليدل على شيء، لا يشتق من شيء ولا يشتق منه شيء، مثل لفظ تعال، حينما تقول تعال بمعنى أقبل، فهي كلمة جامدة لا يتصرف منها شيء، فتسمى اسم فعل بمعنى أقبل. كذلك آمين هي اسم فعل بمعنى اللهم استجب، أو استجب يا الله، فهي اسم فعل هذا معناها. والمشهور في نطقها وفي قراءتها أنها آمين بمد الهمز وتخفيف الميم مع كسرها آمين، وقرئ شاذا آمين من غير مد، وأيضا بتشديد الميم أمين، ولكن هذا شاذ. والمشهور والمعروف، وإلا هي أيضا لغات شاذة، آمين وبخاصة التشديد أكثر شذوذا، وأيضا هناك نطق آخر أو لغة أخرى، وهي آمين مع المد مع التشديد، ولكن هذه على اعتبار أنها بمعنى اللهم استجب، وإلا أيضا إذا آمين لها معنى آخر إذا لم تكن اسم فعل، لأن اسم الأفعال تنقل كما هي، لكن آمين غير اسم الفعل لها معنى آخر، معنى قاصدين منه أما البيت إذا قصده، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني قاصدين. فأما قصدوا من التيمم، التيمم يعني أن يقصد الإنسان التراب ليضربه بيديه، ولكن هنا آمين ليست من هذا الباب، وإنما نقلت هكذا على أنها اسم فعل ونطقت هكذا، ولكن النطق المشهور والمعروف وغير شاذ وهو المعمول به كذلك آمين بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الكسر، وهي بمعنى اسم فعل بمعنى اللهم استجب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا بمعنى تأمين الملائكة أو موافقة تأمين الملائكة قد يكون بالصوت، على معنى أن يتساوى صوت المأموم أو المؤمن مع صوت الملائكة، هذا قول، يعني أنه يتوافق تأمينه مع تأمين الملائكة. وقيل إن المراد الموافقة ليس الموافقة في اللفظ والصوت، إنما الموافقة في الهيئة، على معنى هيئة الخشوع والتوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا هو المراد، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني من وافقت هيئة تأمينه هيئة تأمين الملائكة، فالملائكة معلوم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، في خشوع وخاضعين لله سبحانه وتعالى ومنقادين. فإذا وافق إذا وافقت هيئة العبد هيئة الملائكة من حيث الخشوع والخضوع والإخلاص، فإنه يتحقق له هذا الثواب. وقيل التأمين بمعنى الموافقة الصوتية، أن يتوافق تأمينه مع تأمين الملائكة، وكل ذلك ممكن ومحتمل. والقول بالتأمين سنة ومندوب، هذا هو رأي جماهير أهل العلم، إذا قال إنسان آمين، القول آمين في الصلاة هذا سنة من سنة الصلاة، وبعضهم حمله على الوجوب، أو حتى حمله على الوجوب في حق المأموم فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن فأمنوا، فقول أمنوا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أن يكون للوجوب، وأيضا يكون الوجوب متوقف على تأمين الإمام، إذا أمن الإمام فأمن أنت، فبعضهم قال إنه حمله على الوجوب، ولكن الصحيح أنه سنة، الصحيح أنه سنة، وكذلك أيضا الجهر به في الجهرية في سنة كذلك، فلو أن الإنسان لم يؤمن فصلاته صحيحة، ولكنه يفقد خيرا كثيرا، في قوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وأوى علي بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أبو داود والترمذي. هذان الحديثان كالحديث السابق في حكم التأمين، فعلي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. هذه رواية مرفوعة ومسندة. أما في الحديث السابق فقال ابن شهاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، أما هنا فحديث مرفوع متصل صحيح أيضا وإسناده حسن، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يعني أن الإمام يقول آمين، وأيضا يدل على أنه يرفع بها صوته حتى يسمعه أو يسمع من يليه من الصف الأول، يعني الناس الذين خلفه في الصف الأول يسمعون تأمينه إذا أمن، مما يدل على أن الإمام أيضا يجهر بالتأمين كما يجهر المأمومون. فقال حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وفي عند ابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يعني أن الإمام والمأمومين كلهم يقول آمين فيرتج المسجد، وهذا يدل على أنه يجر بها وأنه سنة، خلافا لمن قال إنها بدعة. بعض أهل العلم ممن لا يعتد بخلافه قال إنها بدعة، واستند إلى حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن معلوم أن هذا مردود لأن هذا ورد ثبت في الحديث، والمراد بكلام الناس يعني أن يكلم بعضهم بعضا، وإلا كل ما ورد في هيئات الصلاة وأقوالها وأفعالها كلها لو قيل إنه من أفعال الناس ومن أقوالهم فهو من أقوال الناس وأفعالهم، التشهد مثلا وتحريك الأصبع مثلا، ولكن معلوم أن هذا فيما لم يرد فيه نص فنعم يقال هذا من كلام الناس، أما ما ورد فيه النص وهذا نصوص ثابتة صحيحة فلا يعول على مثل هذا الخلاف. وأيضا كذلك يجهر بها في الجهرية خلافا لمن قال إنه يسر بها، لأنكم تعرفون أن بعض المذاهب وأنهم لا يجهرون بها، وأظن المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباع الإمام أبي حنيفة لا يجهرون بالتأمين، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فالسنة ثابتة وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها، وإلا هم يؤمنون الحنفية يؤمنون لكنهم يؤمنون سرا، يؤمنون سرا ولهم يقولون بسنية التأمين لكنهم لا يرفعون بها أصواتهم في الجهرية، والأحاديث تدل على أنهم في الجهرية يجهر بها وفي السرية يسر بها، وصح النقل إلى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وعند ابن ماجه حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. والحديث الثاني أو الثالث حديث هو ابن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، والمد يمكن أن يكون في آمين ويمكن أن يكون في ياء آمين، وقد يكون المد في الجهتين، ولكن غالبا ما يكون في الأخير الياء، يعني حروف المد كما تعرفون الألف والواو والياء هذه كلها حروف مد، فآمين اجتمع فيها حرف مد الألف والياء، فآمين هذا مد، والياء في آمين هذا أيضا مد، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مد الحرفين، غير أنه يبدو أن الحرف الأخير أكثر مدا يقول آمين، حيث أنه يعني فيها مد ملحوظ، فقال آمين يمد بها صوته، يعني يمد ويرفع، يمد بها صوته يعني سواء مد أو رفع الصوت في الجهرية كما قلنا. نقرأ الآية.